عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم من روم ام سي ديالوج عبر البالتوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فسروا مع بعض كده. أنا كل ما بتكلم في أعمال الرسل ثواني يا جماعة. أما شاول فكان ينفث صدره تهديدا وتقتيلا لتلاميذ الرب، فذهب إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق ليعتقل الرجال والنساء الذين يجدهم هناك على مذهب الرب وياجي بهم إلى أورشليم. وفيما هو يقترب من دمشق سطع حوله بغتة نور من السماء فوقع في الأرض وسمع صوتا يقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال شاول: من أنت يا رب؟ فقال شاول: من أنت يا رب؟ فأنا بسأل هنا السؤال في البداية، كلمة يا رب يا شباب، ربنا يبارك فيك يا رحيل، والله لسه ختام اللسان اهو. كلمة يا رب لو معناها الله فهيقول له من انت يا الله؟ هيقول له من انت يا الله؟ فاذا كلمة يا رب لا تعني يعني مش شرط انها تكون بحق الله سبحانه وتعالى، مش شرط. ايوه. تاني حاجة، بولس ذات نفسه بيقول لا يستطيع ان يقول احد يا رب الا بالروح القدس. محدش يستطيع يقول يا رب الا بالروح القدس. انت معاك هدية مش تعرف تنزل نصوص، فابنين برضو قال لي يسوع هنا يا رب. طيب نكمل. فاجابه الصوت: انا يسوع الذي تضطهده، صعب عليك ان تقاومني. فقال هو مرتعب خائف. لا طبعا ما كانش بيحبه، وبحسب النصوص اللي انت عايزه تجيبيه ان اللي انا بحبه اظهر له ذاتي، صح كده؟ الذي احبه ويحبه قوي اظهر له ذاتي، صح؟ فقال هو مرتعب خائف: يا رب ماذا تريد ان اعمل؟ فقال له الرب: قم وادخل. رحت فين؟ قاله الرب: قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ما يجب ان تعمل. ايوه ما شافوش، وسمع صوت بس. واما رفاق شاول مش عارف صراحة. ما كلمة بقى يا رب هنا يعني ممكن اللي احنا ممكن يعني نفهمه انها ممكن تيجي بمعنى سيد، من انت يا سيد او من المتكلم. اذا كلمة يا رب مش شرط انها تيجي بمعنى الاله المعبود بحق. حتى التلاميذ لما اتكلموا مع المسيح في النص بتاع الاعمال 1:6-7 وكانوا بيقولوا له يا رب هنا، ما كانش المقصود بيها، واجيب النص اهو في الاعمال واحد 6-7. فسأله الرسل يسوع، فسأل الرسل يسوع عندما كانوا مجتمعين معه: يا رب، هل في هذا الزمن تعيد الملك الى اسرائيل؟ هنا كان كلامهم معاه على اساس ان هو مسيا، برغم ان الكلام ده بعد القيامة، ان هو المسيا المنتظر، وقالوا له يا رب. تمام، نرجع بقى التاني للاعمال 9-7. اعمال 9 والعدد 7. فنهض شاول عن الارض وفتح عينيه وهو لا يبصر شيئا، فقادوه بيده الى دمشق، فبقى 3 ايام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب. مش عارف انا ما الموضوع الاكل والشرب بموضوع البصر ده يعني. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فناداه الرب في الرؤيا: يا حنانيا. اجابه: نعم يا رب، نعم يا رب. وهنا بنأكد حاجة يا جماعة، ان نبوءة دانيال محال انها تكون عن المسيح اللي هو ختم الرؤية ومسح قدوس القدسين. ختم الرؤية لم ينتهي مع مجيء يسوع او مع مجيء المسيح، لم يختم. لان انا عندي رؤية يوحنا، عندي رؤية بطرس، عندي هنا رؤية بطرس دي جت في اعمال 9 اعتقد، او في اعمال 10، وعندي هنا رؤية حنانية، وفي كذا رؤية عندي. بينما نبوءة دانيال بتتكلم عن مسح قديس القديسين وختم الرؤية. مجيدة بالنسبة لي والله. فقال له الرب: قم اذهب الى الشارع المعروف بالمستقيم واسأل في بيت يهوذا عن رجل من طرطوس اسمه شاول، وهو الان يصلي، فيرى في الرؤيا رجل اسمه حنانيا يدخل ويضع يدي عليه فيبصر. فاجابه حنانيا: يا رب اخبرني، كثير من الناس كم اساء هذا الرجل الى قديسك في اورشليم، وهو هنا الآن وله سلطة من رؤساء الكهنة أن يعتقل كل من يدعو باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأني اخترت رسولا لي يحمل اسمي إلى الأمم والملوك وبني إسرائيل. وهنا أبدأ أسأل سؤال صغير يا شباب. الفترة اللي بين التلاميذ، يعني الفترة بين صعود المسيح بعد الصلب بحسب الكتاب المقدس ونبوءة بولس الرسول، او ان بولس شاف المسيح او الرؤية دي، كام سنة بين الصعود وبين ان بولس اصبح رسول؟ حد عنده علم في الموضوع ده؟ 30 سنة؟ يا ساتر، كتير اوي، كتير كتير كتير. يعني في خلال الـ30 دول كلهم، يا سبحان الله، 30 سنة. طيب العقل والمنطق بيقول مش المفروض طالما ان التلاميذ دولت هيحضروا بولس الرسول، بولس كتب قبل هذا، طب كنائسيا كم سنة يا تصوني؟ هي اللي هتجيب لنا من الاخر كنائسيا كام سنة بين الصعود وبين بولس. 12، انا بقولت انا اعتقد ان هم 5 او 6، انا اعتقد ان هم 6. 60 ايه يا عم؟ 60 ايه بس؟ التلاميذ لو كان عندهم 30 سنة يبقى بولس، التلاميذ كان عندهم 99 سنة، هو بضع سنوات يعني انا اعتقد 9 يا تصوني. لو تصوني كانت موجودة كانت هي اللي جابت الليلة دي كلها يعني. طيب ماشي، لو قلنا يا جماعة بضع سنوات وخدنا بالرأي الوسط، مش المفروض ان يسوع اصلا كان يكلم التلاميذ عن بولس؟ ده منطق ولا مش منطق ان هو يكلم التلاميذ عن بولس؟ صح ولا غلط؟ المفروض. وقال لهم ان لي امورا كثيرة ولكنكم لا تحتملون الان. وبعد ما حل عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين كان المفروض بشرهم ان هيجي بعد كده نبي وهكذا من 9 لـ15. تمام. وأسأريه كم يجب أن يتحمل من الآلام في سبيل اسمي. فذهب حنانيا ودخل البيت ووضع يديه على شاول وقال: يا أخي شاول، أرسلني إليك الرب يسوع الذي ظهر لك وأنت في الطريق التي جئت منها حتى يعود البصر إليك وتمتلئ من الروح القدس. فتساقط من عينيه ما يشبه القشور وعاد البصر. أنا برم المشتركة. فقام وتعمد ثم أكل فعادت إليه قواه. تمام. ثم صار إلى التبشير في المجامع بأن يسوع إيه؟ بأن يسوع إيه يا شباب؟ هو الله. بأن يسوع هو الله. ناس تشتغل معايا كده. هل سارع في المجامع بأن يسوع هو الله؟ لا، هو ابن الله. كل اللي عمله انه كان بيبشر ان يسوع هو ابن الله. طب ما معنى ابن الله؟ مش كل شوية هنشرحوها. ابن الله معناها المسايا. الدليل ان ابن الله معناها المسايا. الدليل ان ابن الله ان معناها المسايا. نرجع لانجيل يوحنا 1 الله عليك يا وزفر. ربنا يبارك فيك يا عمنا وحبيب. يبقى انت كده هتمشي عكس التلاميذ بقى. انت عايز تمشي عكس التلاميذ. تمام. ولما وصل شاول الى اورشليم حاول ان ينضم الى التلاميذ، فكانوا كلهم يخافون منه ولا يصدقون انه تلميذ. اسألكم بالله يا مسلمين، اللي على السماء يكتب واحد، ثواني بس ازمع المايك ثانية. تمام. لو الروح القدس يا مسلمين كما هو موجود في الفهم المسيحي ان هو بداخل كل مسيحي وان هو اللي يقودهم، هل كانوا حيخافوا؟ ربنا يجازيك خير يا وزبر. حاضر والله. هل كانوا حيخافوا من ان هم يأمنوا ان شاول ده تلميذ؟ انا عايز اجابة على التكست. لو الروح القدس بالمفهوم المسيحي ان هو داخل التلاميذ، هو يعلمكم ويرشدكم، واما متى جاء ذاك المعزي روح الحق الذي يرشدكم ويعلمكم. طب فين روح الحق ده اللي حيرشدهم ويعلمهم وهم خافوا ان يكون بولس تلميذ؟ واضحة ولا عيدة؟ لا، كل الحق. ايوة. لو هم بقى جواهم روح قدس يا جماعة، مش الروح القدس اللي جواهم ده هيقول لهم يا جماعة شاول تلميذ؟ صح ولا انا غلطان؟ هيقول لهم شاول تلميذ. انما النص بيقول ايه؟ النص بيقول ايه؟ ولما وصل شاول الى اورشليم حاول ان ينضم الى التلاميذ، فكانوا كلهم يخافون منه ولا يصدقون انه تلميذ، فجاء به برنابا الى الرسل وروى لهم كيف رأى شاول. احسنت، هو ده انا بقوله يا عمنا الحبيب، والمفروض هم معاهم روح قدس. فجاء به برنابا الى الرسل وروي لهم كيف رأى شاول الرب في الطريق وكلمه الرب، وكيف بشر بشجاعة باسم يسوع في دمشق، فاخذ يروح ويجي مع التلاميذ في اورشليم يبشر بشجاعة باسم الرب. احسنت، انت كيف فهمتني بقى؟ وكان يخاطب اليهود المتكلمين باللغة اليونانية ويجادلهم، فحاولوا ان يقتلوه، فلما عرف الاخوة بالامر انزلوه الى قيصرية وارسلوه منها الى طرطوس، واخذت الكنيسة جماعة المؤمنين في جميع في كل مكان. فجاء الاخوة القديسين المقامين في لدة، في اللدة دي، فلقى فيها رجل اسمه انياس، وكان ايه كسيحا يلزم الفراش من 8 سنوات. فقال له بطرس: يا انياس، شفاك يسوع المسيح، فقم ورد فراشك بيدك. فقام في الحال ورأى جميع سكان لدة وشارون فاهتدوا كلهم الى الرب. نكمل. وكان في قيافه في وكان في يافا تلميذه اسمها طابيثة، وباليونانيه دوكاس اي غزاله. يا سلام، حلو واحد يسمي بنته غزاله كده، يبقى ابو غزاله راح ابو غزاله جه. تصرف في ليبيا، ربنا يجازيك خير، تصرف كل وقتها في الاعمال الصالحه واعانه المحتاجين. ووجدت في تلك الايام انها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في عليه. نكمل. فمرضت في ذلك الوقت وماتت، فغسلوها. ما احنا قلناها دي. ولان لده قريبه من يافا، لده دي في ليبيا يا شباب، ماشي، زي ما الوصبر مقال لي، عرف التلاميذ ان بطرس فيها، فارسلوا اليه رجلين يكون له تعالى على الينا ولا تتأخر. فقام بطرس مسرعا ورجع معهما الى يافا، فلما وصل صعدوا به الى الغرفة العليا، فاستقبلته الارامل البكيات يرونه القمصان والثياب التي خاطتها دوركاس عندما كانت معهم على قيد الحياة. لدة الكبرى، تمام. فمد يده اليها وانهضها، ثم دعاه الاخوة القديسين والارامل واحضروها حية، فانتشر الخبر في يافا كلها، فآمن بالرب عدد كبير من الناس. وأقام بطرس عدة أيام في يافا عند دباغ اسمه سمعان. نقرأ بقى الإصحاح 10 بالمرة. كثرة الكتب تعرضني إلى الهزيان. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيوس، ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش. على فكرة النص يا شباب الأعمال 10 ده حسبت لكم بما لا يدع مجال للشك ان الروح القدس هو ملاك، ان الروح القدس هو هنا هو ملاك وليس اقنوم او ليس اله. مدينة اثرية رومانية متكاملة في العالم على شاطئ البحر، تقع مدينة لبدة الاثرية على بعد 120 كيلو شرق طرابلس في ليبيا، قد اسسها الفينيقيون في عام 1100 قبل الميلاد. ربنا يبارك فيك يا وزم. وكان تقيا يخاف الله هو جميع اهل بيته، ويحسن الى الشعب بسخاء ويداوم على الصلاة لله. فرأى نحو الساعة 3 من النهار في رؤية. يبقى الرجل ده كمان شاف رؤية، زي ما بطرس شاف رؤية، زي ما حنانيا شاف رؤية، زي رؤية يوحنا ما شاف رؤية. اذا نبوءة دانيال برضو ما بتقولش يعني ان المسيح ده استحال يكون هو المسيح. استحالة، لان ختم الرؤية ده متحققش في المسيح. فرأى نحو الساعة الثالثة من النهار، لد هي دينة اللد في فلسطين. طب ما علينا، في رؤية واضحة ملاك الله يدخل عليه. عفريت فيصل انت. ماشي نكمل هنا. فرأى نحو نصف الليل النهار رؤية واضحة من ملاك الله يدخل عليه ويناديه يا كورنيوس. لدة، تمام. فنظر إليه في خوف وقال ما الخبر يا سيدي؟ فقال له الملاك صعدت صلواتك وأعمالك الخيرية إلى الله فتذكرك، فأرسل الآن رجالا إلى يافا وجيء بسمعان الذي يقال له بطرس، فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر. فلما انصرف الملاك الذي كان يكلمه دعا اثنين من خدام وجنديا تقيا من أخصائي. يبدأ يا جماعة هنا بيقول لك ملاك اهو، ملاك، واخبرهم بكل ما جرى وارسلهم الى يافا. فسارعوا في الغد، وبينما هم يقتربون من يافا صعد بطرس الى السطح نحو الظهر ليصلي، فجاع واراد ان ياكل. ولما اخذوا يهيئون له الطعام وقع في غيبوبه، فراى السماء مفتوحه وشيئا يشبه قطعه قماش كبيره معقودة بأطرافها الأربعة تتدلى إلى الأرض، وكان عليها من جميع دواب الأرض وزحفتها وطيور السماء. وجاء صوت يقول له يا بطرس قم واذبح، قم اذبح وكل. فقال بطرس كل لا يا رب، ما أكلت في حياتي نجسا أو دنسا. فقال له الصوت ثانية ما طهره الله لا تعتبر أنت نجس، ما طهره الله لا تعتبر أنت نجس. وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع الشيء في الحالة السماء. وبينما بطرس في بر يسائل نفسه ما معنى هذه الرؤية التي رآها، كان الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس سألوا عن بيت سمعان ووقفوا في الباب ونادوا مستخبرين هل سمعان الذي قاله بطرس نازل هنا. كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤية، فقال له الروح، فقال له مين يا شباب؟ فقال له الروح هنا، مين الروح ده؟ اللي هو الملاك الأولاني اللي ظهر لكورنيليوس وقال له اذهب لسمعان، هناك ثلاثة رجال يطلبونك، فقم وانزل إليهم واذهب معهم ولا تخف لأني أنا أرسلتهم. يبقى قيل عن الملاك في الأول فوق ملاك، بعد قيل عنه إنه هو الروح. فنزل بطرس وقال لهم انا هو الذي تطلبونه، لماذا جئتم؟ لماذا جئتم؟ سؤال كمان، لو الروح القدس يا شباب ساكن في داخل كل التلاميذ، ليه بطرس محتاج رؤية عشان ياكل مع الناس دي؟ ليه بطرس محتاج رؤية عشان ياكل مع الناس دي؟ انت عارفين بحسب الفهم المسيحي يا شباب، الروح القدس ده بالفهم المسيحي ان هو ساكن جوه التلاميذ، فهو يرشدكم ويعلمكم. يعني هو مش محتاج رؤية اساسا، هو مش محتاج حاجة، زي ما كتبوا كده اجابوه ارسلنا الضابط كورنيوس وهو رجل صالح يخاف الله ويشهد على فضل جميع اليهود، لان ملاكا طاهرا أبلغه أن يجي بك إلى بيته ليسمع ما عندك من كلام. ملاكا طاهرا. نكمل. فدعاهم بطرس وأنزلهم عنده، وفي الغد قام وذهب معهم يرافقه بعض الإخوة من يافا. فوصل إلى قيصرية في اليوم التالي، وكان كورنيليوس انتظرهم مع الذين دعاهم من أنسبائه وخص أصدقائه. فلما دخل بطرس استقبله كورنيوس وارتمى ساجدا له، فانهضه بطرس وقال له قم ما أنا إلا بشر مثلك. ودخل هو يحدثه فوجد جميعا جمعا كبيرا من الناس، فقال لهم تعرفون أن اليهودي لا يحل له أن يخالط أجنبيا أو يدخل بيته، لكن الله أراني ألا أحسب أحد من الناس نجسا أو دنسا. وده بيأكد تحريف النص بتاع متى 28-19، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لولا هذه الرؤية اللي ظهرت لبطرس ما كان بطرس أكل عندهم. أو تعرفون أن اليهودي لا يحل له أن يخالط أجنبيا أو أن يدخل بيته، فلما دعوتموني جئت من غير اعتراض، فأسألكم لماذا دعوتموني؟ فقال كورنيليوس: كنت من 4 أيام أصلي في بيتي عند الساعة 3 بعد الظهر، ده صلاة العصر دي، فرأيت رجل عليه ثياب براقة يقف أمامي ويقول لي: يا كورنيليوس، سمع الله صلواتك وذكر أعمالك الخيرية. ما هي الساعة 3 بالعصر. فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الذي يقال له بطرس، فهو نازل في بيت سمعان الدباغ على شاطئ البحر، فأرسلت إليك وفي الحال وأنا أحسنت في مجيئك، ونحن الآن جميعا في حضرة الله لنسمع كل ما أمرك به الرب. فقال بطرس: أرى أن الله في الحقيقة لا يفضل أحد على أحد، فمن خاف من آية أمه فمن خاف من أية أمة كانت وعمل الخير كان مقبولا عنده. أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلم ببشارة السلام. مع أن بولس، خد بالك، فضل نفسه عن التلاميذ. بولس فضل نفسه عن التلاميذ، قالك أنا أكتر واحد تعبت فيهم عشان تبقوا عارفين، يعني هم نعم تعبوا بس مش قد المجهود اللي أنا عملته. أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلم بشارة السلام بيسوع المسيح. إيه الحلاوة دي؟ الذي هو رب العالمين. الله على الترجمة المشتركة، الله على الترجمة المشتركة. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. خد بالكم بقى من النقطة هنا، في المشتركة ما فيهاش النقطة هنا، مفيهاش النقطة هنا. جنسيته كان وهذه الرسالة. على فكرة يا جماعة هقول حاجة بس صغيرة، انا بقرأ ليه؟ ممكن اكون اقرأ اصحاح او اتنين ما اطلعش منهم بمعلومة، وممكن نقرأ اصحاح نطلع منهم بمعلومتين زيادة. يعني انا بقرأ، هو ممكن يكون الاسلوب ملل شوية ان انا عمال اقرأ، بس انا بقرأ بحيث ان انا اطلع بمعلومة جديدة، والناس برضو اللي على السمع، يعني زي ما طلعنا من معلومة روعة في الأعمال 17، وزي ما طلعنا لا بقرأ وزي ما طلعنا من معلومة روعة في الأعمال 5، فأنا بحاول أطلع بمعلومة تانية إن شاء الله. كمل بقى يا جزائر عشان تعبت من تنزيل النصوص، لو تعرف تكملي بالمشتركة يبقى جزاك الله خير. ما عنه ما غير، ماشي كملي. هذا هو رب الكل. على فكرة الكلام من استحالة يكون عن المسيح يا شباب. ليه بقى؟ الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر، أولا هنا الكلمة هو غير يسوع، يبشر بالسلام بيسوع المسيح. من هو اللي أرسل الكلمة يبشر بالسلام بيسوع المسيح؟ هذا هو رب الكل اللي هو الله الآب. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يسوع الذي من الناصرة، بلاش كلمة مسحاه ودي ما تنزلهاش تاني، حط أنا فوق، مسحاه الله بالروح القدس والقوة الذي، يا ستي أنا حرام من فوق، يا حول الله يا رب، الذي جال ما علينا، النص تاه مني أنا طلعت فوق خالص كده. الذي جال يصنع خيرا ويشفي، مش عارفة ايه، كملي كلمة فيها مسح اصلا. ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أورشليم، الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة، هذا اقامه الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا، ان يصير ظاهرا. هذا اقامه الله، هذا اقامه الله، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه واللي نفسي مسيح يجاوبني بحسب ما جاء في يوحنا 2 من غير ما جزائرية تنزل النصوص لان كلكم حافظنا ان يسوع اقام نفسه صح كده؟ ده يوحنا ابن زبدي اللي كاتب انجيل يوحنا المفروض يعني ايه الانجليزي ده؟ في حاجة انجليزي اتكلمت عندي ايه ده؟ اصلا في روم تانية تلاقيهم مشغلين فيديو ثواني لا اطلع بقى تمام. بحسب يوحنا 2 يا شباب ان يسوع لا لا لا طالما في روم تانية مشغلين فيديو الصوت بيجي عندك. في يوحنا 2 يسوع اقام نفسه. هل في حد من التلاميذ يا شباب غير يوحنا ابن زبدي كان يعلم ان المسيح اقام نفسه؟ هنا السؤال. اصل بحسب كلام جميع التلاميذ هذا اقامه الله، بحسب كلام بولس الله الاب اقامه، بحسب كلام بطرس الله الاب اقامه، بحسب كلام جميع التلاميذ الله الاب اقامه. والسؤال المنطقي لو كان يسوع اقام نفسه كما قال كاتب انجيل يوحنا هذا الكلام كانت الحجة هتبقى اقوى ان هم يقول اليهود هذا يسوع وقد اقام نفسه. يعني هم لما يبشروا كمان ان هو اقام نفسه اقوى من ان هم يقولوا ان الله اقامه. يعني هم لو قالوا ان هو اقام نفسه كمان ياه دي تبقى جامدة كمان. انما نلاحظ ان محدش من التلاميذ بشر بالكلام ده، بس محدش من التلاميذ كان بيعرف يعرف الكلام ده. هو دلوقتي يا وزبر المفروض لو هو فعلا اقام نفسه كانت التلاميذ بشرت ان هو اقام نفسه، انما تلاحظ كل الكلام اقامه الله الاب اقامه الله الاب اقامه الله الاب، محدش جاب سيره الاقامه دي نهائي. لان قصه الهيكل دي اساسا زي ما شرحنا من كده يعني عقليا لا تستقيم. وفي حد سنه 100 بيكون بيعرف بيبقى في نظر يكتب اساسا سنه 100 في حد بيكون عنده نظر يكتب؟ ده احنا 5 ولما نوصلوا 55 يكون واحد هايس خلاص. كمل يا جزائري. والله ولا يشوف حتى. ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. بعد قيامته من الاموات اكلنا وشربنا معه اكلنا وشربنا معه. طب يا جماعه لو التلاميذ كانت بتبشر بموضوع الناسوت واللاهوت بالناسوت واللاهوت والكلام ده يعني ما لاحظتش حتى؟ ايوه ما لينا احنا انتخابهم بس الناس اللي هم منه، مع ان ده يخالف كلام المسيح يا عمنا الحبيب ابو اسرائيل ما يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. التلاميذ مش محتاج ان انت تظهر لهم، المفروض يامنوا بيك، المفروض المرضى الناس اللي هتكذب هذا الخبر انت المفروض تظهر لهم. تمام كمل يا جزائرية. واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله ديانا للاحياء والاموات. طب هنا نقف يا جماعة وخلي الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا. برغم ان التلاميذ بيقولوا ان هو ديانا، هل هنا لما قالوا ان هو ديان يقصدوا بيه الوهيه؟ يلا مستني اجابتكم على التكست. هل يقصدوا بيه الوهيه لان الله هو الديان؟ الدليل فين؟ الدليل فين يا شباب؟ الدليل هتلاقوه هجيبه لكم انا في اعمال 17 اهو النص. بصوا كده اجيب لكم النص. ثواني. في نص يقتنى جزائري لو تجيبوا لي كده تلاقيه في الاعمال برجل ثواني اجيبه انا في اعمال 17 عامه. ما معنى الديان؟ اولا كلمة الديان بحسب ما جاءت في الكتاب المقدس معنى الديان. طيب معنى الديان ديت هنشوفها دلوقتي على لسان يسوع، بس قبل ما نخش على معنى الديان تعالوا بس نشوفه الديان ده هيكون اله ولا هيكون ايه. اجيب لكم بس النص انا الاول اللي هو في اعمال 17 فكم ثواني اجيب لكم بس. ربنا يبارك فيك عمنا بصاي. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ايوه ما انا هجيبها بقى من الكتاب المقدس، بس انا قبل ما اتكلم على معنى الديان عايز اقول ايه فهم التلاميذ للديان ده هيكون ايه. طب ابحثي عن كلمه اجيبها لكم ان شاء الله اهي، لان انا ما دونتش لسه اي حاجه من اللي انا قرتها من سفر الاعمال ده. بصوا في كلمه هتلاقيها مكتوبه ايه، ان يدين الله برجل هذه المسكونه او حاجه زي كده، هي في الاعمال 17. ما كنت بقرا اعمال 17 اخر مره. اعمال 17 كان بقى ثواني يا جماعه لا لا لا لا اعمال اهو اهو اهو اهو. بصوا يا شباب الكلام هنا بيقول ايه، بصوا لانه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد ايه، ده الاساس بقى نقع في الاول على الاساس، على يد ايه، ده مش كلامي ده كلام الكتاب المقدس، لانه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد ايه، على يد اله، لا على يد رجل اختاره وبرهن لجميع الناس عن اختياره بانه اقامه من بين الاموات. انتوا عايزين ايه تاني؟ الديان بحسب الكتاب المقدس هو رجل. طيب هيديه ازاي؟ طب ما انا عندي ملك التيمن حدين، عند بولس حيدين، عندي التلاميذ كمان حدين. انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل. طيب اسباط اسرائيل دول كم سبت يا شباب؟ اسباط اسرائيل دول كم سبت اسباط اسرائيل؟ يلا 12. والتلاميذ كم تلميذ؟ 12. طب اشمعنى التلاميذ حدين اسباط بني اسرائيل؟ حد عارف ليه؟ ليه التلاميذ حدين اسباط بني اسرائيل؟ لان يسوع ارسلهم لمين؟ ارسلهم الى بني اسرائيل. كان ده هتلاقوه في الارساليه الاولى في متى 10:5، الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف ايه؟ بيت اسرائيل الضلة. لذلك يسوع قال لهم ايه؟ انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدنون. ايه بقى يدينوا الاسباط ال 12؟ ان هم هيكونوا شهود، لان يسوع ارسلهم يكرزوا بايه؟ بملكوت، توبوا فقد اقترب ملكوت الله. يشهدوا عليكم. طب تعالى بقى نجيب الكلام ده حرفي من لسان يسوع، هنلاقي الكلام ده موجود في انجيل يوحنا 12:47. ماذا يقول يسوع طالما هو ديان العالمين؟ يسوع بيقول في انجيل يوحنا 12:47 وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه. هيقول لي يا محمود النص ده بيتكلم ايام ما كان يسوع على الارض، هقول له صح، لاني لم اتي لادين العالم بل لخلص العالم. طب نكمل نكمل بقى العدد اللي بعديه. مر زلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، فله من يدينه. مر زلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدين في اليوم الاخير. ايه الكلام الذي تكلمت به هو يدين في اليوم الاخير، اي انه سيأتي شاهد عليهم يوم القيامة. يا رب انا بلغت هذه الرسالة، انا بلغت هذه الرسالة، وحشهد ان انا بلغت الرسالة دي. ده معنى الادانة. تمام، احنا وصلنا فين بقى لحد اعمال اللي انا كنت بقرا فيها؟ كنت بعرف الاعمال كام؟ انا اعمال 10 اعتقد. وصلنا لحد عدد كام بقى؟ اعمال 11 اعتقد. اعمال 10. طب 10 كام؟ اللي انا املكه. تمام، احنا تجد نملك نفس الشيء، ان احنا ممكن ننقط نطرد وهكذا. طيب، انما انا اقول مثلا انا خليت جزائرية مثلا انها تطرد، هتقول لي طب انا بطرد. طب انا خليتها تحط بان، هتقول لك ان انا بحط بان. ده المفروض لو كل مال الاب يعني للابن، او ان التلاتة ما يملكه الاب يملكه الابن يملكه الروح القدس. هنا بيقول لك ايه؟ واوصانا ان نكرز للشعب بان هذا هو المعين من الله ديانا للاحياء والاموات، ديانا للاحياء والاموات. نكمل. له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. طب نقف هنا في النص ده شوية، عندنا حتتين في النص دولت نتكلم فيهم. له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به. طيب ما معنى الايمان به؟ يؤمن به ان هو ايه؟ رب، اي معلم، ولا اله، ولا ان هو ايه؟ يؤمن به ان هو ايه؟ يؤمن به ان هو رسول. طيب الكلام ده نجيبه منين؟ الكلام ده هتلاقوه موجود في انجيل يوحنا 17:6 من على لسان يسوع ذات نفسه. في انجيل يوحنا 17:6 من على لسان يسوع، يسوع بيقول انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. كمل يا جزائر لحد عدد 10 او 9. وقد حفظوا كلامك والان علموا، حياك الله يا امير، والان علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا إنك أرسلتني، إنك أرسلتني. طيب يسوع برضو بيقول في إنجيل يوحنا 12:44 من يؤمن بي، الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي، حياك الله يا امير، بل بالذي ارسلني. الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. اذا الايمان في حد ذاته به مش ايمان بالوهية. انت لازم انك تؤمن بالرسول عشان تؤمن بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في انجيل لوقا 10:16 الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي ارسلني. انت لو سمعت من التلاميذ كأنك سمعت من يسوع، لو اهنت التلاميذ كأنك اهنت يسوع، لو اهنت يسوع كأنك اهنت مين؟ الاله، لانك اهنت رسوله، اكرمت رسوله، انت اكرمت الله، وهكذا. ماشي، ده اول حاجة. طيب نرجع بقى للنص التاني. النص بيقول لك نص في 10:42 اعتقد 10:42 اعمال. واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله دينا للاحياء والاموات. معين من الله يا اخوة. النص ده في حد ذاته كافي ان هو يدمر ألوهية المسيح الانبياء، ان كل من يؤمن به ينال باسمي غفران الخطايا، طبعا عن طريق الصليب، وده ايمان كتبت الاجيال. نكمل له ماشي نكمل. فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. كمل يا جزائرية. فاندهش المؤمنين الذين من اهل الختان اللي هم اليهود كل من جاء مع بطرس، لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا، لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ اجاب بطرس كمل يا جزائري تعدتي. اترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا، وامر ان يعتمد باسم الرب. حينئذ سألوا اين يمكن. هنا برضو يا جماعة النص بتاع الاعمال 10:48 بيأكد ان النص بتاع متى محرف. عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، بيأكد ان النص محرف، لان مفيش حد عمد الا باسم يسوع. هيقول لك ما 3:1 كان قال يسوع عمدوهم باسمي وخلاص، كان قال عمدوهم باسمي، انما هنا بيأكد ان يسوع قال لهم ايه، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم ايه باسمي، وعمدوهم باسمي. الكلام ده برضو مش كلامنا، الكلام ده يا جماعة مش كلامنا، الكلام ده يوسبس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة صفحة 100 قال الكلام ده، قال الكلام ده بالحرف، قال اما يسوع فقال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم بيس. كمل يا جزارية، كمل بقى اعمال لاعمال. اعمال 10:49 خلص الاصحاح كده. طب اللي هتسمع كده يكتب واحدة شباب غير عمنا ابو صايل كده، شوف مين اللي صح. ذا اند طيب تمام. طيب احنا كده قرينا اصحاحين بس، نكتفي بدولة عشان خاطر عمنا ابو صهيل عنده مادة يقدمها ان شاء الله.